فحق هذا المال أن ينفق منه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا أعطى الله عز وجل قوما منعة فشكر تلك المنعة أن يمنعوا الظالم من ظلمه وأن يغيثوا الملهوف إلى آخر ذلك، فلكل نعمة شكرها. وإذا ما كان حظ الإنسان في أمر ما من أمور الدنيا أقل من غيره فإن عليه أن يشكر ربه أيضا، فإن كان قليل المال فعليه أن يصبر صبر الشاكرين، وليثق في ربه، وليعلم أنه لو كان الغنى له صلاحا لأغناه الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى لم يعطيه ذلك فتنة وابتلاء ورحمة به في ذات الوقت. ولكن ما الذي نراه من عامة الخلق؟ نرى على النقيض من ذلك تماما. أما تسمعون إلى ذلك المثل الدائر بيننا للأسف الشديد، أن البعض يقول عن ربه عز وجل أنه يعطي الحلقة لمن لا أذن له؟ متى يقال ذلك المثل الجائر؟ يقال عندما يجد إنسان نفسه معه مال مثلا، ثم إن حظه في العلم لم يكن على مقدار حظه من المال، ويجد أن هناك فقيرا أعطي مالا فيحسد ذلك الذي أعطي المال، مع أنه أعطي جنس نعمة والآخر أعطي جنس نعمة أخرى، وكان ينبغي على هذا وعلى ذاك أن يشكر ما أعطى ما أعطي بالإنفاق منه، كل بحسب ما أعطاه الله عز وجل. ولكن كل واحد يقول طالما أنا الغني فكنت أنا الجدير بالعلم، كنت أنا الجدير بالأخلاق، كنت أنا الجدير بالملك، وهكذا، فيستعمل ما أعطاه الله من نعمة أن يحتج بها على ربه بأنه كان ينبغي أن يعطيه سائر النعم. والله تبارك وتعالى نوع بين خلقه في أنواع العطايا، وكل واحد بين نعمة أعطي فيها عطاء واسعا فعليه أن يشكر وأن يبذل منها، وبين نعمة لم يعطى منها الحظ الوافر فعليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا الصبر في حد ذاته عطاء أعطاه الله عز وجل إياه إن وفق إليه. لو أن العبد نظر تلك النظرة لن يوجد حسد على وجه الأرض، ولكن الناس لا ينظرون كذلك، فينظر كل واحد إلى ما أعطي غيره، ثم يزداد الشيطان إلحاحا عليه في أن يبغض ذلك الغير، وما لذلك الغير من ذنب، وهذا هو عطاء الله تبارك وتعالى، ثم قد يتمنى زوال النعمة من ذلك الغير، ثم قد يسعى، وهذا أشد حالات الحسد بغيا وظلما، أن يسعى هو إلى إزالة تلك النعمة بيده. وها هنا يوقع الشيطان بين الناس العداوة والبغضاء. وقد أعطى الله عز وجل يوسف عليه السلام حسنا وجمالا باطنا وظاهرا، فكان في باطنه غلاما حليما عليما بارا بوالده، وكان في ظاهره أعطي شطر الحسن. ويعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وعامة علماء أهل السنة يقولون ومعصومون أيضا من الصغائر، ومنهم من يقول أنه ربما تحدث منهم شيء من الصغائر. وعلى أي من القولين فلا يتصور أن يرتكب يعقوب عليه السلام معصية الجور بين الأبناء لأنها من الكبائر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا. فعندما جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه يشهده على أنه أقطع ولده أرضا، فقال أكل ولدك أقطعت مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. إذن لا يتصور قط بنبي من أنبياء الله أن يفعل شيئا من الجور، فهو يعدل بين أبنائه، ولكن إذا كان بعضهم مطيعا والبعض عاصيا فلن يستطيع أن يملك نفسه من ظهور علامات البشر والسرور والفرح بطاعة المطيع ووجود علامات الضيق والكرب من معصية العاصي، ولا بد أن يثني على طاعة المطيع، ولا بد أن يزجر العاصي، وهذا لا يسمى حينئذ أنه فضل هذا على ذاك. ولكن كما ذكرنا أن الشيطان طالما تمكن من نفس أحد فإنه سوف يدفعه دائما إلى الشر، ويدفعه دائما إلى التنافس المذموم، التنافس على الدنيا لا على الآخرة. ولو أنهم وظفوا روح التنافس التي عندهم مع يوسف عليه السلام فقالوا فلننافسه في الطاعة كما قال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. فطالما أن هناك دوافع منافسة خلقها الله عز وجل في قلوب العباد، فإن دين الله تبارك وتعالى يأتي ليهذب تلك الدوافع، فيقول وظفها في المنافسة في الآخرة، ومنافسة الآخرة لا تورث حسدا ولا غلا طالما كانت في الآخرة، وإلا فقد يتنافس البعض في أمور من الدين يريدون بها الدنيا فستورث الحسد والغل، لكن المنافسة في أمور الآخرة لا تورث ذلك، لأن الآخرة واسعة لا يضيق نصيبك بزيادة نصيب غيرك بخلاف الدنيا، فإن إذا ملك رجل فالآخر له تبع، وإذا باع تاجر أثر على حصة منافسيه، وهكذا. فالدنيا ضيقة مهما اتسعت، والآخرة واسعة. اعمل أنت على قدر جهدك وفضل الله أوسع لك ولغيرك، بل إن في منافسة الآخرة نكتة عجيبة، أنه كلما أخذت بيد غيرك كلما اتسع نصيبك من الآخرة، فإن الدال على خير كفاعل. ماذا يمكن أن يورث حب الدنيا؟ يورث الحسد الذي يورث أنواعا من البغي والظلم والعدوان ونسيان الآخرة، ويورث أيضا وهذا أفحش كراهية الدين. فإن أقواما إذا وجدوا أن الدين يحجز بينهم وبين بعض شهواتهم، وهم لا يدرون أن الدين لا يحجز بينهم وبين شهواتهم إلا عندما تكون هذه الشهوة ضارة بهم وبغيرهم، كما قال عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمع أن هؤلاء أبناء نبي، ومع أنه كان ينبغي أن يحملوا تصرفاته على أنها تصرفات معصوم من الظلم، إلا أنهم استدلوا بما هم عليه من نعمة أنهم عصبة في أنه كان ينبغي أن يحابيهم وأن يثني عليهم حتى إذا عصوا، وألا يعطي المطيع وهو يوسف وأخوه حظه من الثناء والتشجيع على طاعته، فهذا لأنهم بدلا من أن يشكروا نعمة الله على أنهم عصبة ثم يوظفوها في الخير جعلوا هذا دليلا لهم على أنهم يستحقون الثناء في غير موضعه ويستحقون الخير من غير سببه. بل وأكثر من هذا قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وهذا هو أفحش أخطائهم، أن يظنوا بنبي من أنبياء الله فضلا عن كونه أباهم أنه يضل. وطالما تسرب إلى إنسان ما أن الدين يمكن أن يكون فيه شيء من الضلال فقد اضطرب نظامه واختل عقله، وهذا ما أصاب كثير من الأمم وهم يجمعون بين العجب العجاب. بالفعل وجدوا في دينهم أنواع من التحريف والتبديل، ولكن أصروا على أن يتبعوه، فصاروا يتبعون دينا يرونه باطلا، وهذا قمة التناقض. فإن اتباع الدين والإيمان الجازم بدين ما معناه التسليم والإذعان لذلك الدين. فمن العجب العجاب أن يؤمن إنسان أو يدعي أنه يتبع دينا ما وهو في ذات الوقت يراه فيه من الخلل والظلم والجور ومخالفة العقل والفطر. ومن يجعل من يقع في هذا لا يستقيم له تفكير ولا يستقيم له نظام. فمن جهة عندما يقول أنه يدين بدين كذا فهذا بداهة العقول أنه يلتزمه التزاما كاملا، وحينما يعود ويقول ولكن فيه من الجور كذا وفيه من الظلم كذا ولا وفيه من الفساد كذا، فهذا يعني أنه يكفر بهذا الدين. وهذا ما وقعت فيه الأمم الغربية والتي تريد أن تصدر لنا هذا التناقض العجيب. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى حفظ الله لنا ذكرنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فليس عندنا هذا التناقض ولا هذا الانفصام العجيب، فنعامل ما أتى من عند الله على أنه دين، ثم نعود ونقول فيه كذا من الفساد أو الانحراف أو عدم الصلاحية، بل نوقن يقينا جازما أن كل ما فيه خير وعدل وصلاح، وأنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. صار بهؤلاء حقدهم وحسدهم، وهذه خطوات الشيطان المعروفة. والخطوة التي تلي ذلك أن يزيدوا في غيهم وظلمهم ويتآمروا على قتل أخيه. وإذا ما امتلأ القلب غلا وحسدا، بل إذا ما امتلأ القلب حبا للدنيا لم يبق فيه شيء من مراقبة الله عز وجل، فحينئذ حدث ولا حرج عما يسمونه أيضا في زماننا بالنظرية النفعية، وأنه افعل ما ينفعك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، فهذا هو منشأها. وإن تجمل أصحاب تلك النظرية في زماننا بشيء من التجمل، لكن هذا هو تطبيقها. ومن ثم فطالما أن هناك منافس لهم في أمر من أمور الدنيا ولا يملكون أن ينافسوا ولا يملكون أدوات منافسته، فليزيحوه إما من الدنيا بأسرها وإما من دنياهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أبعدوه تماما عن تلك الأرض، وأنت ترى أنه سيبقى في نفس هؤلاء شيء من الخير. فقالوا أن أيسر الطرق لإبعاده وإبعاده عن الحياة بالكلية، ولكن وكأن داعي الخير الذي بقيت له بقية في قلوبهم يقولون ولو لو أنه يجدي معه أن يزاح من طريقنا فيذهب إلى أرض بعيدة فلا بأس بهذا الحل، لأنهم ما زالوا يتحرجون من أقصى حلولهم التي طرحوها أولا. ومنهم من داعي الخير فيه ما أكثر من باقيهم فاستبعد هذا الخيار تماما واختار خيارا آخر. إذا ما قارنته بما قال هؤلاء قد تراه فيه شيء من الشفقة أو الرحمة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لماذا؟ لأنه إن ألقي في بئر فسيأتي من يملأ من تلك البئر، حينئذ يأخذه عبدا رقيقا فلا يكون قد مات بقتله أو ضاع بإطلاقه في أرض بعيدة ليس له فيها مأوى. فهذه الشفقة التي وجدت عند بعضهم، وهذا هو أمثلهم طريقة الذي اقترح ذلك الاقتراح. كيف يمكن لبشر يتمالؤون على هذا الشر والفساد ثم يكون أهوانهم شرا ذلك الذي يلقي ذلك الحل البشع الشنيع الذي فيه من قطع الأرحام والذي فيه من الأذى لغلام صغير حليم، فضلا أنه أخوه نسبا ودينا؟ هذا هو الشيطان إذا تمكن من قلوب هؤلاء العباد. وهكذا تفعل الدنيا بأهلها وهكذا تسيرهم. فكان هؤلاء فيهم من حب الدنيا ما جعلهم يكرهون الدين وما جعلهم يتنافسون في الدنيا ويتقاتلون عليها ويستجيزون في سبيلها هذه الفظائع، مع أنهم متفاوتون في الشر، إلا أن أمثلهم طريقة لو وزن بموازين العدل لكان من أفحش الناس شرا ولكان مقدما على انتهاك الحرمات وقطع الأرحام وإذاء من هو من أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فهذا جزء من تلك القصة يبين لنا ماذا تفعل الدنيا بأصحابها وماذا يحدث للإنسان إذا ما سقطت ثقته في دين الله تبارك وتعالى، كيف يصير بلا خطام ولا زمام يقدم على الفواحش ولا يرى فيها حرجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إنما كان مقصودنا من استحضار تلك السورة لتلك العصبة التي امتلأ قلبها بحب الدنيا فملأ حب الدنيا قلبها حسدا وغلا وكراهية لدين الله تبارك وتعالى، ثم صارت لا تتورع عن الفساد والإفساد في الأرض بحيث يخلو لها الدنيا. ويخلو لكم وجه أبيكم التي قالوها إنما يريدون بها الدنيا التي تكون من مراعاة الأب وغيره ولا يريدون منها غير ذلك. وتدرج هؤلاء في شرهم، ولكن كان أهونهم ليس بهين وكان أحلاهم شديد المرارة. وهذا الذي أردنا أن نسقط حالهم على حال إخوان لهم أشد منهم شرا وأكثر منهم جرأة على دين الله تبارك وتعالى، وأيضا اختلفوا على مذاهب، فكان أهونهم ليس بهين وكان أحلاهم شديد المرارة. ثم إنهم بحيلهم يعرضون علينا تلك الخيارات بحيث نختار في النهاية أن نلقي بأبنائنا في غيابة الجب. هؤلاء قوم كرهوا دينهم لأن في دينهم كذب وزور، لأن في دينهم ما وصف الله عز وجل عن سدنة دينهم، فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكرهوا هذا الدين وهم ابتداء يحبون الدنيا، ووجدوا أن هذا الدين مانعا لهم من الدنيا بأسرها، ليس فقط من المحرم فيها بل منعهم من حرياتهم، منعهم من اختراعاتهم، وهذه قصة ربما ذكرناها مرارا وتكرارا فيما حدث بين الدين المحرف في أوروبا وبين العلماء التجريبيون هناك، فثاروا على هذا الدين، ولكن كان من ظلمهم وغيهم وفسادهم واستحواذ الشيطان عليهم أنهم كفروا بكل دين، وليس فقط أنهم كفروا بالدين الباطل المحرف، وكان الواجب عليهم أن يبحثوا عن الدين الحق، ولكن ولأنهم لديهم نهم كبير على دنياهم فلم يريدوا أن يعاودوا الكرة وأن يبحثوا عن دين الحق، وإنما أرادوا أن يكفروا بالدين كله، لأن الدين قد منعهم من دنياهم، ونكرر بالفعل كان دينهم يمنعهم من شيء من الدنيا المباحة، لأن الذي كان يكتب هذا الدين كانوا البشر الذين يتبعون أهواءهم، ولم يكن دينا منزلا محفوظا من عند الله تبارك وتعالى. فلما كفر هؤلاء بالدين انقسموا إلى فريقين، بعضهم يسمى متشددا متطرفا، وبعضهم يسمى معتدلا، ولن تستطيع أن تصفه بالاعتدال إلا إذا وصفت الذي ألقى يوسف عليه السلام في الجب بالاعتدال، بل هو أكثر شرا. أما الفريق الأول فقال أن الدين هو أفيون الشعوب، وهم يسمونها بالعلمانية التي هي ضد الدين، بمعنى أنها لا تطيق أن ترى دينا على وجه الأرض، فلا دين لا في المساجد ولا في كتاتيب تحفيظ القرآن ولا في غيرها، يريدون أن يمحوا الدين محوا، لا يقولون أن المرأة لها أن تتستر ولها أن تتعرى كما يقول الآخرون، ولكن يقولون أنها يجب أن تتعرى، وأنها إن تسترت فهي عندهم مذنبة تستحق ما تستحق على درجات عندهم من السجن أو الطرد أو المنع من الدراسة في الجامعات أو غير هذا كما تقرؤون عن أحوال هؤلاء. فهؤلاء يرون الدين، وجود الدين خطرا لا ينبغي أن يوجد أصلا، وهم يقيمون حياتهم كما يحلو لهم، وما وجدوه من شيء ظنوه نافعا لهم، والنفع هنا سيكون قاصرا على تحقيق الشهوات والمآرب، ففعلوه، وما كان غير ذلك تركوه، ولا يريدون للدين أن يوجد أصلا. هؤلاء هم المتطرفون المتشددون. فإذا تبين لك أن هؤلاء فساد قولهم وفساد طريقتهم ونفرت منها، لا سيما ونحن بحمد الله تبارك وتعالى نؤمن بدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قيل لك لا عليك، دعك من أمر هؤلاء المتطرفين المتشددين، فلدينا نوع آخر من العلمانية يناسب أمثالك، وهذا النوع ليس ضد الدين، ولكنه نوع لا ديني. نقال لهم وما هو؟ يقول هذا النوع يسمح لك ببناء المساجد وأن تعمر المساجد وأن تقرأ القرآن وأن تفتح له كتاتيب وأن تفعل وأن تفعل شريطة أن يبقى الدين حبيسا في صدرك وأنت داخل مسجدك. فإذا خرجت من ذلك المسجد فألقه وراء ظهرك، واحذر إذا خرجت من باب المسجد. وهم يقولون دور العبادة، لأنهم يجعلون هذا منهجا لكل دين، أن يدخل دار عبادته فيتذكر ما شاء من هذا الدين، فإذا خرج ألقاؤه وراء ظهره. وليحذر كل أحد عندما يأتي الكلام في تنظيم مجتمع أو تنظيم أسرة أو بناء اقتصاد أو تحديد نظام عقوبات أن يذكر شيئا من هذا الدين، فإن مكانه أن يكون داخل دار العبادة وفقط. وما أشبه دار العبادة التي يريدون أن يحبسوا فيها الدين بالجب الذي حبس فيه أخوة يوسف عليه السلام، يلقى الدين في هذا المكان المهمل الذي لا ينبغي أن يظهر له أثر في الحياة. فإذا ما هممت بأن تعترض على هذا قيل لك هذا هو الاعتدال. أما رأيت إلى المتشددين الذين يهدمون المساجد على من فيها؟ أما رأيت إلى المتشددين الذين ينزعون الحجاب من على رؤوس النساء؟ اقبل هذا الاعتدال فإنه أفضل الحلول الممكنة. ونحن نقول إن هذا لا يكون اعتدالا إلا إذا سمي ما ذكرنا من حال إخوة يوسف بأنه اعتدال، وأن هناك لعب بالألفاظ لا ينبغي أن يغيب عنا. فهذا الذي سموها بأنها علمانية ليست ضد الدين ولكنها لا دينية، هي ضد الدين، لأن الدين يقول لك وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه تقول لك لا تتكلم، طالما تتكلم في بيع وشراء لا تذكر قال الله ولا قال رسوله، فإذا هذه ضد الدين. هذه تقول لك الحرية المطلقة، والدين يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي ضد الدين. حتى وإن سمحت لنا، وإن كان في غالب الأحيان لا يسمحون، إن قالوا أنهم يسمحون بالحجاب ويسمحون بالعري، فإن دين الله تبارك وتعالى يأمر بالحجاب، لا يجعل الحجاب والعري قرينان متساويان بديلان متساويان، بل هذه طاعة وذاك فجور. فإذا جاء من يقول أن كلاهما على حد سواء فهذا ضد دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما يقدمونه من بدائل هي من جنس ما قدمه إخوة يوسف من بدائل أحلاها مر بل شديد المرارة، ومعتدلها متطرف بل شديد التطرف، ومعاد ومصادم للدين، وإن سموه هم أنه ليس مصادم للدين. روج ذلك المنهج في أوائل القرن العشرين الميلادي في عامة بلاد المسلمين، لا سيما تركيا ومصر. أما مصر فلأنها قلب العالم الإسلامي، ولأنها هي الرائدة دائما، وأما تركيا فلأنها كانت آنذاك عاصمة الخلافة الإسلامية، فنجح في تركيا النموذج الذي هو أشد تطرفا، الذي يسمونه هم بالنموذج الذي هو العلمانية التي هي ضد الدين، ولم ينجح في مصر بفضل الله تبارك وتعالى لا هذا ولا ذاك، فتكسرت موجات العلمانية في مصر بفضل الله عز وجل، اللهم إلا أنهم نجحوا في كتابة القوانين بأنواع من البطش والتنكيل والتزوير على ما يخالف شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن عامة الناس لم يؤمنوا بشيء من هذا، وظل الدين هو ديدنهم وهو حاكمهم. قد يلتزمون ببعض الأمور وقد توجد معاصي في البعض الآخر، ولكن إذا عصى العاصي منهم يعصي وهو يعلم أنها معصية وهو يود أن يتوب وأن يرجع عنها. ولكن نجح في تركيا ذلك النموذج المتطرف، ثم قدر الله لهم أن ينتقلون شيئا فشيئا إلى ما يسمونه بنموذج العلمانية التي هي ليست ضد الدين وفق وصفهم هم، بمعنى وجدت حرية العبادة، حرية المساجد، حرية افتتاح كتاتيب القرآن، يجاهدون من أجل أن يسمح للمحجبات بدخول المساجد وأن يسمح لهم بتولي الوظائف في الدولة إلى غير ذلك. وفرح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بأن تركيا التي كانت في يوم ما هي عاصمة الخلافة الإسلامية تعود إلى حضن العالم الإسلامي تدريجيا، تعود إلى الإسلام كنظام برفق وببطء شديد، وتحاول قدر الإمكان أن يكون مواقفها الخارجية نابعة من انتمائها الإسلامي وإن لم يسموه كذلك، لأنه من العيب والمحرم وفق تلك العلمانية أن يسموا الأمور بأسمائها. فمن أرادت أن تتحجب هناك وإلى يومنا هذا وزوجة رئيسة البلاد وزوجة رئيس وزرائها، فإذا ما عوتبوا على ذلك قالوا هذا اختيارنا، نحن نحب هذه الملابس، ولا يجرؤون أن يقولوا أنها هي دين الله، لأنه ما زالت العلمانية هناك مثبتة في دستور بلادهم. ولكن على أي يفرح المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بأن جزء هام من أجزاء عالمهم الإسلامي يعود إلى الإسلام شيئا فشيئا. ولكن أداء لا ينامون، مكر الليل والنهار، يقولون طالما قد أعجبكم هذا الأمر وطالما قد سررتم به وطالما هتفتم له فلتأخذوه فلتعملوا به. نقول لهم أخطأتم توصيف الأمر، فإننا نفرح لهؤلاء أنهم بدأوا يعودون، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى أيضا نعود، ولكننا كنا وما زلنا في نقطة أفضل من التي كانوا عليها ومن التي أتوا إليها. نحن لدينا بفضل الله تبارك وتعالى تمسك عريض بدين الله عز وجل، وكما ذكرنا حتى من يعصي يعرف أنها معصية ويتمنى أن يتوب منها، لدينا وعي بدين الله عز وجل وعلم به وبأحكامه، لدينا صحوة إسلامية صدرت الصحوة إلى جميع بلاد الدنيا ومنها تركيا، فلماذا يطالبوننا أن نكون كحال هؤلاء؟ فلنضرب أمثلة، مع أن أبرز الأمثلة هو المثال إخوة يوسف. هل إذا جاء أحد يخيرك بين أن يقتل ابنك أو يلقيه في قعر بئر مظلمة وأنت تستطيع أن تحفظه وأن ترعاه تقول سأختار الأقل شرا منهما؟ هذا لا يكون إلا إذا لم يكن ثم خيار ثالث، ولدينا بفضل الله تبارك تعالى خيارات، بل نحن بالفعل في وضع أفضل على المستوى الشعبي، وإن شاء الله نكون في وضع أفضل على المستوى القانوني والدستوري، بل إن الدستور الذي يحكم مصر من عام 1971 يعترف بالشريعة بدرجة ما من الدرجات، فكيف يأتون اليوم لكي يروجوا لنا الدستور العلماني التركي بدعوى أننا سررنا به وأعجبنا به، أعجبنا بالرجوع، بمبدأ الرجوع والاقتراب. إذا ويمكن أن تكون نفس النقطة مذمومة وهي هي ممدوحة، عندما يكون لديك مريض بلغت درجة حرارته 40 درجة مئوية وهي آخذة في الزيادة، هذه حالة طوارئ، يشن لها استعدادات وإذا ما بدأ المريض في العلاج وهو عند نفس 40 درجة ولكن آخذة في النزول، يرتاح الجميع ويحمدون الله تبارك وتعالى ويستبشرون، لأن الاتجاه قد تغير، ولكن لا يقفون عند هذا الحد ولا يعتبرون أن هذه درجة حرارة الإنسان السليم. فإذا كان تركيا تعود فنحن جميعا نفرح بعودته. ونحن أيضا في نقطة بعيدة عن الشرع ونريد أن نعود، ولكن النقطة التي نحن عليها أفضل مما كانت عليه تركيا وأفضل مما هي عليه الآن. نعم، عندما وجد من يكتم الإيمان في قلبه لأنهم يمنعونه أن يقول أن ما يفعله من إجراءات هو التزام بالقواعد الشرعية في تولية القوي الأمين والتزام بالقواعد الشرعية في محاسبة الولاء، عندما طبق شيء من هذا وفق ما تسمح به تلك النافذة العلمانية، حصل تطور في الاقتصاد وحصل نماء وحصل وحصل، وكل هذا أيضا مبهر نتمنى أن يحصل في جميع بلاد المسلمين، ولكن لا يعني هذا أبدا أننا نقبل الدنية في الدين وأننا نقلدهم في أمر قد يكونون فيه هم من أسوأ بلاد المسلمين، مع أنهم آخذون في التحسن ومع أنهم يقتربون تدريجيا من المثال الذي ينبغي أن نقترب منه جميعا. ونضرب مثالا آخر، هب أن رجلا مبتور القدم لم يعد يجدي معه علاج، بترت قدمه ثم اشترى ساقا صناعيا وأنت تهنئه على تلك الساق لا على البتر، فإن البتر قد حدث وكان ما كان، فعندما يشتري تلك الساق الصناعية تعتبر هذا نوع من التقدم؟ تعتبر هذا نوع من التحسن؟ فلا يجوز إذا هنأته بهذا وأنت في قدمك مرض قابل للعلاج وقابل للشفاء أن ينصحك بأن تسير على ضربه وأن تبتر قدمك ثم تشتري لها ساقا وأنت لا تدري وقتها هل ستستطيع أن تشتري تلك الساق أم لا، فضلا أنك ستكون بيدك قد بترت ما خلق الله لك. فلا تقاس الأمور هكذا كما يحاول هؤلاء أن يروجون لنا. نحن بفضل الله تبارك وتعالى متمسكون بديننا، متمسكون به عقيدة، متمسكون به شريعة، متمسكون به منهجا، وفي ذات الوقت نساعد جميع شعوب المسلمين ونفرح وندعو لهم كلما أخذوا خطوة جديدة في طريق العودة إلى دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصربيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بينها وبين نذر ولا بينها وبين كفارة ولا غيرها من ذلك، وإنما تكون نوافل يقعها في شوال، وله أن يقعها في الأيام الفاضلة من شوال التي هي أكثر فضيلة من غيرها، كأيام الاثنين والخميس، الأيام البيضاء، أيام البيض من شهر رمضان 13 و14 و15، هذه الأيام الستة من شوال بفضل الله تبارك وتعالى مما نبهنا عليه مرارا أن مظاهر الالتزام التي وجدت في الأمة في العشر سنوات الأخيرة هي التي بسببها من الله علينا به بما من. في هذه العشر سنوات الأخيرة وجدنا صيام ست من شوال وكأنه يضارع صيام رمضان، وجدنا صيام عرفة وصيام عشراء وكأنه يقام. هذه في هذه الأيام ربما تجد في أوقات المغرب الطرقات خالية كما لو كنا في شهر رمضان. هذا كله مما كان سببا مباشرا فيما من الله علينا بزوال الظلم، ولكن ما زال عندنا كثير من الظلم لأنفسنا. وتخيلوا لو أننا خرجنا وتبنا إلى الله تبارك وتعالى من جميع ما نظلم به أنفسنا، ماذا ممكن أن يمن الله علينا به إذا كان قد من علينا بذوال ذلك الظلم الجاسم على الصدور معه من عدد وعدة، لأنه وجد في الأمة مواسم للطاعة. وجد رمضان، وجد ست من شوال، وجد عشر ذي الحجة، ما زلنا ننتظر أن يوجد في الأمة طاعة مستمرة تزداد في مواسم، وليس أنه مواسم للطاعة ثم هناك معظم العام يكون فيه تقصير شديد. لو أننا وصلنا إلى تلك الحالة فلا يعني يمكن أن تتوقع ما يكون من فضل الله ومن نصر الله ومن كرم الله، ولا ينصرن الله من ينصره. فنسأل الله تبارك تعالى أن ينصرنا بالإسلام وأن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.